I'll show you some objects, then please do what I ask. رح فرجيك أغراض وبدي منك تعمل شو بطلب منك. رح فرجيك أغراض وبدي منك تعمل شو بطلب منك. Please take this. خدو. خدو. Please give me the glasses. أعطيني العوينات. أعطيني العوينات. Please put the pencil on the envelope. حط القلم على الظرف. حط القلم على الظرف. Please turn the glass over and pick up the scissors. لوب الكباية واعطيني المقص. لوب الكباية واعطيني المقص.